أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على سائل يقول البعض إن الذين يجهرون بالذكر بعد الصلاة أنهم آثمون، فما صحة قولهم هذا؟ هذا هو الآثم، لأنه منكر للسنة. الجهر بالذكر بعد الصلاة هو السنة الثابتة عن الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام. فاللي يقول إنهم آثمون هذا هو الآثم، لأنه منكر للسنة. والجهل يفعل بأصحابه أكثر من هذا، فعلى الإنسان أنه يمسك لسانه عن الكلام فيما لا يعلم. نعم.